بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغنا وإياكم آخر قصة طالوت وجالوت. هذه القصة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن تفاصيلها. ما الذي حدث لما تواجه هذان الجيشان؟ هذا الجيش القليل لكنه كان عظيم الإيمان بالله عز وجل. كيف تواجه مع ذاك الجيش العظيم الكبير في العدد والعدد؟ تأمل ماذا يحدث في قلوب المؤمنين عند لقاء أعدائهم من اليقين برب العالمين. ولما برزوا لجالوت، برزوا يعني صاروا في البراز، والبراز اسم لما ظهر واستوى، يعني ما أصبح أحد يمنع من رؤيتهم، ما في شيء يستر. عدد قليل من المؤمنين وعدد كبير من الكافرين، وأصبحوا في براز من الأرض. هنا ماذا يفعل هؤلاء؟ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، دعوا الله بثلاث دعوات كل واحدة متعلقة بالتي قبلها على ترتيب حسن. ربنا أفرغ علينا صبرا، انظر ما قالوا صبرنا، قالوا إيش؟ أفرغ. إيش الإفراغ؟ الإفراغ أعظم الصب، حتى يمتلي المفرغ فيه، يعني أنزل علينا الصبر حتى نمتلئ. سبحان الله، تأملوا كيف خذل أولئك وكيف نصر هؤلاء. الذين خذلوا ماذا قالوا؟ اعتمدوا على أنفسهم، وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أما هؤلاء اعتمدوا على ربهم، ربنا أنت انصرنا، ربنا أنت ثبتنا، ربنا أنت أفرغ علينا صبرا، ربنا كل الأمر منك وإليك. إذن أخذوا بالأسباب، بترك الشبهات والشهوات والرئاسات، وأقبلوا على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. بمثل هذا الإيمان العظيم إذا صنعت الأمة هكذا ستنتصر، ولو كان أعدادها أو أعداد أعدائها كأعداد قوم جالوت. ربنا أفرغ علينا صبرا، املأنا بالصبر. وإذا امتلأنا بالصبر ما الذي سيحدث؟ وثبت أقدامنا. ما الذي يثبت الأقدام؟ قوة القلب. وما الذي يقوي القلب؟ إنزال الصبر فيها. الذي يثبت القدم هو قوة القلب. أحيانا تجد الإنسان مرعوب فإذا بأقدامه يصطك بعضها في بعض. الذي يثبت الأقدام هو قوة القلب، فسؤال تثبيت الأقدام هو سؤال تقوية القلب. طيب، وإذا نزل الصبر تقوت القلوب، فإذا تقوت القلوب ثبتت الأقدام، فإذا ثبتت الأقدام لم تنهزم، لأن المنهزم هو اللي يرجع للوراء. كيف ترجع للوراء وقدمك ثابتة؟ قد ثبت الله قدمك. إذن أنت وانصرنا على القوم الكافرين، دعاء في ترتيب حسن، كله اعتماد على الله. ولم يقولوا وانصرنا عليهم، بل قالوا وانصرنا على القوم الكافرين. والإضمار في موضع الإظهار له حكمة. من الحكم كما ذكرنا في علوم القرآن، الحكمة الأولى بيان علة الحكم، وهو أننا ما نقاتلكم إلا لكفركم، لا نقاتلكم لدنيا ولا لحظ آخر، ليس بيننا وبينكم خصومة شخصية، إنما هو هذا الدين. والثانية الحكم عليهم بأنهم كافرين لأنهم قاتلوا أولياء الله المؤمنين وصدوهم عن دينهم. والثالثة العموم، انصرنا على كل كافر مثلهم، ما قال انصرنا عليهم، على الكافرين هم وغيرهم ممن كانوا من أهل الكفر. فما الذي حدث يا إخوة؟ هل انتصروا مع هذا الجيش العرمرم من أعدائهم؟ هل انتصروا؟ قال ربي فهزموهم بإذن الله. قضية توفيق من الله. الإذن هنا هو الإذن القدري، أذن الله فمكنهم من أعدائهم فهزموهم. والهزيمة أصلها كسر الشيء حتى ينثني بعضه على بعض، فكأن الجيش اللي على أمامهم انكسر ورجع بعضه على بعض. تأمل، عدد قليل وهذا جيش جرار، كيف يستطيع عدد قليل يكسر جيش جرار ويجعل بعضه على بعض يهزمه، يجعل بعضه يركب فوق بعضه؟ يعني المعتاد أن الجيش الكبير هو الذي يحيط بالصغير ويصفيه، لكن الذي حدث بإذن الله. ولذلك نحن ما نعتمد إلا على الله عز وجل، لكن هل نحن تهيأنا لهذا؟ قد يقال بعض لماذا الله ما ينصرنا، هل نحن تهيأنا لأسباب النصر حتى ننتصر؟ لم نتهيأ بعد. هل نحن صرنا مثل هؤلاء الصحابة لما كانوا مثلهم في بدر نصرهم الله؟ وهكذا ينبغي أن نكون. الصحابة في عددهم في بدر وفي صبر كانوا قلة، وكان المشركون كثرة، لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تتكرر مشاهد الإيمان، تغلب القليلة الكثيرة إذا كانت القليلة مؤمنة. والذي حدث فوق هذا، وقتل داود جالوت. جالوت ما هرب يا إخوة، ما استطاع أن ينجو بنفسه، بل مكن الله قال داود أن يباشر قتل جالوت. وداود هذا مع أنه مدح بالعبادة، فأفضل الصيام صيامه وأفضل القيام قيامه، ومن أفضل أصوات القراءة صوته، حتى أن آدم لما رآه رآه في وجهه النور، قال من هذا؟ قال هذا ولدك داود. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا ربي أعطي 40 سنة مني. كان وجهه من بين الذرية فيه نور عظيم، مع أنه كان عابدا. قال صلى الله عليه وسلم وكان لا يفر إذا لاقى، كان شجاعا. وحقيقة العبادة هي اللي تصنع في قلبك الشجاعة، هو قضية قلب. ما الذي يثبتك؟ العبادة. واستعينوا بالصبر والصلاة. حتى تثبت على الصبر تحتاج إلى الصلاة، وإنها لكبيرة الاستعانة على الصبر إلا على الخاشعين في الصلاة. إذا كان الإنسان، يعني داود كان يضع تسرج له خيله قبل ما يركب، ينتهي من ختمة كاملة للزبور، سهل له قراءة القرآن وحببت له. وهذا يدلك على أن تربيتنا العبادية مهمة جدا لتربيتنا على النصر. داود ليس فر فقط، لا لم يفر، ليس لم يفر فقط، بل وقصد إلى كبينة القيادة ليقتل قائد الكفار. وأن تعرف كم سيكون في تحصينات وفي منعه وفي انتباه واحتياطات ومراقبات واستخبارات، لكن وصل إليه وقتله. وكأن الله يريد شيئا، يريد يصنع من داود شيئا. وآتاه الله الملك، أي الملك بعد طالوت، والحكمة أي النبوة بعد شمويل. وهذه أول مرة تجتمع، وعلمه مما يشاء. أول مرة تجتمع لواحد من بني إسرائيل أن يكون ملكا وأن يكون نبيا. ثم صارت في ابن داود سليمان، فاجتمعت فيه أشياء عظيمة. وعلمه الله مما يشاء، علمه الله السياسات الحربية، فكان قائدا. حتى أنه كان يصنع، هو أول من صنع دروعا من حديد لتحمي المقاتلين، وقد ألان الله له الحديد حتى أنه يفتله فتلا ويصنع منه هذه الدروع. فأعطاه الله قوة قتالية وإبداعات حربية وقدرة على تسيير هذه الموارد الطبيعية لكي تكون حماية للمقاتلين في سبيل الله. وعلمه ما يشاء من العلوم الدينية، فأنزل الله عليه الزبور وكان يتلوه ويعلم ويحكم بين الناس بالحق. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ عبادة يعبد الله في المحراب ويحكم بين الناس في المحراب وقيادة الجيوش. ارجع لخطبة نبي الله داود تعرف من هذا النبي عليه وعلى رسوله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما الحكمة في هذه الآية؟ اختلفوا على قولين. القول الأول قال ابن عباس النبوة، فصار نبيا بعد نبيهم. القول الثاني قول مقاتل قال الزبور، حكمة الزبور، والله سبحانه وتعالى آتاه النبوة وآتاه الزبور وعلمه مما يشاء من صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وغيرها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هنا تأتي بيان الحكم الإلهية. لماذا الله عز وجل يجعل هذه الصراعات بين الكفر والإيمان؟ قال ربي ولولا دفع، وقرأ نافع ويعقوب ولولا دفاع، دفع أو دفاع كلتاهما قراءتان سبعيتان وهما بمعنى واحد كما قال المفسرون. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع الله المؤمن الكافرين بالمؤمنين، ما الذي سيحدث؟ لفسدت الأرض. إذن هذه حكمة عظيمة من دفع الكافرين. ما معنى فسدت الأرض؟ اختلفوا على قولين. القول الأول قال ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير أي لهلك العصاة بسرعة. لولا أن الله يدفع العصاة بالمؤمنين لأهلكهم ربي في لحظة. القول الثاني وهو قول مقاتل وابن زيد قالوا لتمكن الكافرون فقتلوا المؤمنين وهدموا دور العبادة. لولا أن الله يدفع الكافرين بالمؤمنين لعطلت العبادات. وأيدوا قولهم بقوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهذا اختاره الواحد ومن عطية رحم الله الجميع. ولكن الله ذو فضل على العالمين، سبحانه له حكمة لكل شيء، أجل لا تستعجل، كل شيء له ميقات لا تتعجل. هذا فضل الله، والفضل هو العطاء الكثير الواسع. والعالمون قلنا هم عوالم، العوالم التي خلقها الله. إذن تشريع الجهاد هذا فضل عظيم واسع من الله للعالم كله. تشريع الجهاد من أفضال الله على جميع من في العوالم. إن الحبارة لتموت في أوكارها من ظلم الظالم، حتى عالم الطيور يتأثر بظلم الظالمين، فيدفع الله عنهم الموت بتشريع الجهاد. ولله حكم عظيمة سبحانه وتعالى في أحكامه الشرعية والكونية. تلك آيات الله، أي هذه القصص وهذه الانتصارات. انظر، جعلها الله آية من آياته. بدر آية، أيام الله، وذكرهم بأيام الله. حقيقة تذكر مثل هذه المعارك التي انتصر فيها الإيمان على الكفر، هذا مما يثبت على الإيمان. هذه آيات يا إخوة، علامات على صدق الدين. فالاهتمام بهذا، كان السلف يحفظون أولادهم المغازي كما يحفظونهم السورة من القرآن. مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذه مفاخر آبائكم، هذا مفاخر دينكم. الولد ما يعرف غزوة بدر وغزوة خندق، ومن الذي قتل ومن الذي قتل وكيف صار النصر ومن الذي تقدم ومن الذي هجم ومن الذي حمى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه التفاصيل ينبغي أن تكون في أذهان أولادنا حتى يفخروا بهذا الدين، يعرفون مفاخرهم، لا يذهبوا يفخروا بأمور ما تغني ولا تسمن من جوع. تلك آيات الله نتلوها عليك. وإذا كان الذي يقص علينا هذه القصص هو الله، فلماذا نحن لا نقص على أبنائنا؟ لماذا البعض يريد يبعدنا عن السيرة، يبعدنا عن القصص النافع؟ الله يتلوها علينا لما فيها من عظة وعبرة. نتلوها عليك بالحق. وما هو الحق؟ الحق هو الخبر المطابق للواقع، المطابق لما في الكتب السابقة. هذه الحقيقة التي حصلت في الواقع، والتي يعلمها علماء بني إسرائيل الحقيقة. هذا الحق. قال بعض المفسرين الحق هو صدق الأخبار وعدل الأحكام. فما سمعت من أخبار صادق مطابق للواقع، وما علمت من أحكام الله القدرية والكونية هو عدل. وإنك لمن المرسلين. لماذا ختمت القصة بهذه الكلمة أو هذه الجملة؟ وإنك لمن المرسلين، ما معناها؟ وإنك يا محمد لمن المرسلين، ما مناسبتها؟ أحسنت. وإنك يا محمد لمن المرسلين، فسبيل من أطاعك سبيل المؤمنين، وسبيل من عصاك سبيل الكافرين. كما حدث لجالوت سيحدث لمن عاداك، وكما حدث لداود سيحدث لمن أطاعك. أنت من المرسلين، هو مرسل وحدث له هذا وحدث لأعدائه ذاك، وأنت مرسل يا محمد وسيحدث لك هذا ويحدث لأعدائك ذاك، فتزيدنا قوة يا أخوة. المناسبة الثانية، وإنك لمن المرسلين بدليل أنك تعرف قصص من سبق على الحقيقة كما يعلمها علماء بني إسرائيل. وإنك المرسلين، والدليل، الدليل أنك تعرف القصص هذه بالحقيقة، قصة داود وطالوت وجالوت، مع أنهم حرفوا أشياء كثيرة وبدلوا أشياء كثيرة، لكن ربي عز وجل وضح لنبينا الحقيقة. إذن إنك من المرسلين بدليل أنك تعلم هذه الأخبار، وإنك من المرسلين وسيحصل لك ما حصل لهم من هذه الأنباء. لكن لا تظن أن محمد من المرسلين مثله مثلهم، بل هل في تفاضل؟ في تفاضل بين الرسل؟ والدليل الآية التي بعدها، تلك الرسل فضلنا. إذن نقف هنا مع ختام الجزء الثاني من القرآن، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا وإياكم لختام هذا الجزء الثاني، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم بختام القرآن وختام تفسيره، ويمن علينا وعليكم بأن يكون شافعا لنا يوم الدين، علمناه وعملنا به وثبتنا قلوبنا بآياته. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وابدلنا به فرجا وفرحا. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته ويعمل به ويلقاك به فيشفع له بين يديك. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا، والحمد لله أولا وآخرا، ومن أصدق من الله قيلا.